جيد، حتى مات اثنان منهم واحدا بعد الاخر. اعرف عمرو واحدا بعد الاخر ان مات اثنان. ها حال صح، حالة كونهم واحد، نعم دخل الطلاب لا واحدا واحدا فردا فردا بس هي الاصح ان يكون حال حالة كونهم واحدا بعد الاخر. جيد خلاص، جيد. صوروا لي المساله قبل ان نحل المساله. عمه تزوج امه؟ لا. عمه تزوج امه؟ لا لا، المساله صورتها سهله جدا. هات يا قاهر يا سكندري. ولاد عم رضعوا؟ لا ما رضعوش، ما رضعوا من ثدي واحد، هي الام واحده يا اخوه. هي المساله صورتها امراه كانت جميله، عمه جوز امه. سيب بس عمه جوز امه، مفيش عمه جوز امه يا عم، اسمع بس. لا. ايوه اتجوزت خمسه اخوه. اسكت اسكت. تزوجت خمسه ورا بعض، كانت جميله جدا، فكلما مات واحد طمع فيها الثاني، فدخل فتزوجها وهي ترضى. تقول تزوجت الاول فمات، فنظر اليها اخوه الثاني فوجدها جميله فتزوجها فمات، كانت قاتله للرجال. فجاء الثالث فتزوجها، فجاء الرابع فتزوجها، فاذا هم بنوا عم بهذه الطريقه، مفهوم؟ يبقى امراه تزوجت خمسه اخوه اشقاء، فالخمسة هؤلاء يبقى وكل واحد تنجب منه ولد، بعد ما يرى ابنه بعينه يموت، فيكون فابنه الآن تزوج أمه من؟ عم، ثم أنجبت منه، فجاء العم الثالث وابنه تزوج منه عم، مفهوم؟ يبقى إذا تزوجت الخمسة، يعني هنا نقول أخ لأم، صح؟ ولا إيش؟ أخ الأم وهم بنو عم، أخ الأم وهم بنو عم، أخ الأم، أخ الأم. خمسة كده، ها؟ ده مات قبل القسم، ثاني مات قبل القسم. بس طيب هنا هيبقى إخوة الأم وإخوة الأعمام، ثلاثة إخوة الأم نصيبهم بالفرض صح الثلث، شركاء في الثلث، لكنهم أيضا هيكون فرض ورد، لكنهم بنوا يرثون أيضا بالتعصيب، فتبقى المسألة كلها على الرؤوس. جيد، هذه هي مسألة المناسخات في هذا الباب أو في هذه الصورة. لا الأم مش موجودة، ماتت بعد ما موتت الخمسة، الحمد لله والشكر لله، بعد ما موتت الخمسة ماتت. خذ شيء اكتب بنفس الترتيب، أنا أملي عليك وأنت تحل المسألة وارحمه. من يمين زوج مات عن زوج، زوج شقيقة وأخت الأب، زوج وشقيقة، في حاجة اسمها زوج شقيقة؟ هو بقى نعمل له ايه؟ طيب زوج، قلت لك مات عن زوج وشقيقة، انا قلت زوج شقيقة موجود، الحمد لله التسجيل موجود. ها اللي هو ما طلعتش، ما كانش فيه نفس. جيد، زوج وشقيقة وأخت الأب، وماتت الأخت الأب قبل قبل القسم، أو قل الأخت الأب هذه مات قبل القسمة بعد أن تزوجها الزوج. الأخت الأب ماتت قبل القسم بعد أن تزوجها الزوج، والرزق الزوج يكون له

مات عن 3 أبناء. لا، والثالث مات عن 2 وبنت. ننظر بقى الأول حتى تعال مليني. مات الأول عن إيش؟ عن ابن صح؟ وابن وابن صحيح؟ حل المسألة. ها ده المسألة الأولى من 3. طيب هذه المسألة الأولى، تعال على المسألة الثانية. لا يبقى أنتم مات عن إيش؟ عن زوجة. مليني طيب، زوجة زوجة وإيش؟ وبنت وعم. جيد. طيب هذه المسألة الثانية حلها برضو. الزوجة لها ثمن صحيح، والبنت لها نصف، والعم له الباقي تعصيبه. يبقى أصل المسألة من كام؟ 8. الزوجة يكون لها 1، البنت لها 4، العم له 3. نعم. لا ده انت مش هسيبك انا ان شاء الله النهارده، خليك بس عشان صبر. الثاني مات عن ايش؟ عن ابناء 3، ابن ابن ابن. جيد. ها حلها، هتكون ايش؟ حل 1 1 1. يبقى اصل المساله الثانيه كام؟ 3. جيد. بعدين مات عن ايش؟ عن اب واب وبنت. للذكر مستحب الانثيين، يعني كام؟ يعني 2 2 1. يبقى كام اصل المساله؟ بس انتهينا من اول الخطوات. مفهومة كده؟ مفهومة؟ مفهومة؟ جيد. ايش نفعل بقى بعد ذلك؟ ننظر في نصيب كل وارث من الموتى الثلاثة هؤلاء. بعينك تنظر اليه، ثم تنظر الى اصول المسائل. اصول مسائل الميت الاول مع اصل مسألة، الميت الثاني مع اصل مسألة، الميت الثالث مع اصل مسألة، وتنظر ايش العلاقة بينهم الآن؟ تباين صح؟ طيب يبقى إذا كان تباين قلنا نثبتها بلا اختصار، إن كانت تباين نثبت بلا يبقى دعها على ما هي عليه، لا تحريك ولا تبديل ولا تغيير. جيد؟ طيب ننظر في أصول المسائل، أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية وأصل المسألة الأخيرة الثالثة 5. طيب ماذا نفعل؟ أقول 8 و3 و5 بينهما تباين. يبقى إذا كان تباين حتى أتي بالمسألة الجامعة، إيش أفعل؟ أضرب 3 فقط. تباين، يبقى سأضرب 8 3 في 5. تديني كم؟ 120. 120 حتى أتي بالمسألة الجامعة أضربها بأصل المسألة الأصلية، الميت الأول 120 في 3، يبقى الجامعة 360. يبقى كيف بأتي بالجامعة؟ أنظر لوصول مسائل الموتى التالية. طيب إذا كان في خلينا على أصل المسألة، فوجدت التباين فضربت أصول المسألة، أصول مسائل الثلاثة في بعض، الناتج أضربه في أصل المسألة الأولى الأصلية، الميت الأول، تديني الجامعة. حتى الآن جيد؟ واضح؟ جيد الحمد لله. إن كان بقى واضح فأنا هعمل إيش؟ اللي أضربه في أصل المسألة الأولى لابد ينزل الضرب على نصيب كل إنسان، على كل وارث. أبو معاذ أنا آسف لك شان حاجة أبو معاذ. طيب نردها مرة ثانية. طيب بالنسبة للمسألة الأولى أنت مش عارفها أبو معاذ، مات عن 3 أبناء ورث بالتساوي 1 1 1 صح؟